السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضل يا إبراهيم. عفوا أبو إبراهيم تفضل يا أبو إبراهيم. يلا راح أبو إبراهيم. تفضل يا أبو وسيم. حياك الله شيخ، كيف الحال؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. عندي سؤالين شيخ. تفضل. الأول، إذا أردت شراء سيارة من معرض أو من مكان وخبروك انها كاش مبلغ كذا، بالاقساط زاد السعر مبلغ كذا، هل يعتبر بالاقساط ربا؟ طيب، هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، حضرتك تكلمت في الزكاه المفروض تعطى عينيه، يعني نقود. نعم. لكن هناك جمعيات مرات انت بتعطيلها مبلغ توزعه عن طريق مواد غذائيه او لابس أو حاجات، هل هذه لو كانت نية الزكاة تمشي ولا لا؟ يعني تجوز؟ إن شاء الله يا أبو وسيم. والسؤال الثالث مع الشيخ، تفضل عليك. بالنسبة للمحارم، المحرمات، هل بنت بنت الأخ أو بنت بنت الأخت، يعني الفروع، محرمة على الشخص؟ هو مثلا بنت أخته، بنت بنت أخوه، هكذا الفروع يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله شيخ حسن. أهلا وسهلا، حياك الله. أم سارة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. أقول في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نرجع نقول الدعاء القرآن، لا شيء في نعمتك رب نكذب، فلك الحمد. ها صحيح؟ إن شاء الله. أي، وكذلك الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله وأصيلة، بدأ نقولها قبل الصلاة أو قبل سورة الفاتحة إن شاء الله. شكرا شيخنا. أهلا وسهلا. طيب، الأخ أبو وسيم بارك الله فيه من عمان، سأل ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول، إذا أردت أن أشتري سيارة وذهبت مثلا إلى الجهة البائعة وقالوا لي هذا يعني سعر السيارة بالكاش كذا، يعني النقد، وبالأقساط كذا، يقول لو اشتريتها بالأقساط هل يكون ربا؟ أخوي أبو وسيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذا النوع من أنواع البيع جائز ولله الحمد والمنة، بشرط أنك إذا أردت أن تشتري لا تخرج من مجلس العقد إلا وقد اخترت إحدى البيعتين. فطبيعي جدا الآن المعارض يقول لك والله هذه السيارة قيمتها نقد، يسمون الكاش الآن 100,000، وبالنسبة هذه السيارة إذا أردت أن تشتريها بالأقساط الشهرية فتكون 120 أو 115,000. أنت ماذا تريد؟ تقول والله أنا أريد بالأقساط، تعقدون البيع على الأقساط الشهرية، ما في بأس ولله الحمد، وليس من الربا في قول جماهير أهل العلم، في قول عامة أهل العلم، وذلك لأن هذا نوع من أنواع الديون. الله جل وعلا قال، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فما في بأس. بارك الله فيك. أبو وسيم يقول، أنا استمعت إليك فيما يتعلق بالجواب على زكاة النقود وأن ما تحول إلى مواد غذائية، ويقول مثلا لو أعطيتها جمعية وهي حولتها إلى مواد غذائية ووزعتها للفقراء والمساكين، هل يجوز ذلك؟ أبو وسيم بارك الله فيك، نعم، أنا سبق أن لي كلام في هذه المسألة، وهو ليس كلامي وإنما كلام جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، على أن زكاة النقود لا تحول إلى أعيان، ما تحول إلى مواد غذائية ولا إلى بطانيات ولا إلى دفايات، وإنما يعطى الفقير أو المسكين، يقال له هذه زكاتك، هذه زكاتك. الفقير هو الذي يقدر الضرورة، هو الذي يقدر الحاجة، هو الذي يقدر المصلحة. لأن الله جل وعلا حينما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال العلماء اللام هنا للتمليك. ولذلك أخي الفاضل، يعني أنت تنبه الجمعية وتقول لهم هذه زكاة مالي، لا تحولوها إلى أعيان مثلا معينة، وإنما تسلمونها الفقراء والمساكين. إذا رضوا الحمد لله، إذا لم يرضوا أنت تتولى توزيع زكاة مالك. أبو وسيم يسأل يقول بالنسبة لبنت بنت الأخ وبنت بنت الأخت، يعني ما هل هي من المحرمات؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، كل من هو من الأصول أو الفروع أو الفصول أيضا بالنسبة للأخوة والأخوات، بالنسبة لك يعني بنات الأخت وبنات الأخ وبنات بنت الأخت وبنات بنت الأخ أو وهكذا، هؤلاء كلهم من المحرمات عليك بارك الله فيك. أم سارة من العراق تسأل عن الحديث الوارد في الجواب على هذه الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، جاء في الحديث لا شيء من نعمتك ربنا نكذب، تقول هل نقولها؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة للحديث الوارد في هذه الآيات في حدود علمي واطلاعي أنه ضعيف الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه حينما نزلت هذه الآيات سكت الصحابة لما جاء فبأي آلاء ربك، عفوا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سكت الصحابة، قال ألا تقولون ما تقول أو ما قالته الجن؟ فقالوا وما قالوا يا رب؟ قالوا لا شيء بنعمتك ربنا نكذب، أو كما ورد. لكن هذا أخت الفاضلة ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد. تفضل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليكم شيخنا، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لحكم شراء بطاقات التخفيض مثل السعادة مثلا أو غيرها إن شاء الله. السؤال الثاني جزاك الله خير، بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، إذا كان هناك صلاة جنازة صليت معهم، هل تكمل بعد صلاة الجنازة؟ تكمل يعني إذا كانت قصدي صلاة الجنازة بعد صلاة الفريضة، بعد صلاة الجنازة هل يشرع أن تكمل الأذكار بعد صلاة الفريضة؟ إن شاء الله خلاص تنقطع. نعم. السؤال الثالث جزاك الله خير، بالنسبة لوقت الكراهة قبل صلاة الظهر، هل هذا كذلك يكون يوم الجمعة؟ يعني قبل صلاة الجمعة هل يكون هناك وقت كراهة قبل صلاة الجمعة مثلا؟ يعني أم الصلاة يعني يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة تكون مشروعة حتى يعني إلى الأذان يشرع؟ إن شاء الله. أبشر يا إبراهيم يخلي. أبشر جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله شيخنا الله يحفظك. طويل العمر، بس عندي استفسار بخصوص بعض بدل الدوام اللي يلبسها الموظف تكون الكم مالها الكم الطويل شوي ضيق، يعني يوم يجي وقت مثلا صلاه حق الوضوء فيستصعب ان مثلا اقدر ارفعها بشكل كامل عشان امسح على او اقصد اغسل العضو هذا الا هو الايد يعني. نعم. شو الحل فضيله الشيخ؟ طيب ابشر يا نايف. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. طيب الاخت ام ساره من العراق تسال عن هذا الذكر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخره، تقول يعني موضعه في الصلاة أين؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، هذا الذكر ورد من جملة الصيغ الواردة في استفتاح الصلاة، يعني بعد ما تقولين تكبيرة الإحرام الله أكبر تقولين هذا الذكر، لكن كثير من أهل العلم قالوا هذا في قيام الليل، قالوا في قيام الليل. ولذلك يا إخواني وأخواتي العمل على استفتاحين، العمل على استفتاحين. الاستفتاح الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا ذكر كثير من أهل العلم أنه أفضل أدعية الاستفتاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مواظب عليه. والاستفتاح الثاني: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء الذي في مسلم. فقالوا يعني العمل منذ قديم الزمان، منذ عهد الصحابة، على هذين الاستفتاحين، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يستفتح ببعض الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينتبه إلى أن أغلب الاستفتاحات المتنوعة هذه جاءت في قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بأنواع من الاستفتاحات. أما في صلاة الفريضة فيعني الأفضل والأكمل أن الإنسان يلتزم أحد هذين الاستفتاحين. إبراهيم من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن حكم شراء بطاقات التخفيض، ويعني ذكر اسم بعض البطاقات. أخوي إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لبطاقات التخفيض هذه يعني ليست بدرجة واحدة من حيث الاستعمال ولا من حيث الحكم الشرعي. فإذا كانت هذه البطاقة تصدرها جهة لا تستفيد من المتعامل، وإنما هي وسيط بين المتعامل وبين الجهات الأخرى كالأسواق أو المستشفيات أو المختبرات أو شيء من هذا القبيل، وتأخذ رسوم معقولة، هذه الرسوم ما في بأس. يعني بطاقة سنوية تصدرها جهة حكومية أو جهة أهلية، ويدفع فيها مثلا الشخص 100، 200، 300، 400 درهم، وهي يستفيد منها تخفيضات في جهات أخرى كالمستشفيات، المختبرات، الأسواق مثلا، المعارض، الوكالات مثلا، يعطون تخفيض، ما في بأس، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الجهة التي تصدر البطاقة هي المستفيدة، بحيث أن تصدر بطاقة وتبيع هذه البطاقة وتفرض عليها رسوم معينة ويكون التخفيض منها هي، هذا لا يجوز، في الراجح من قول أهل العلم من المعاصرين، وفيه تفصيل طويل جدا ليس أظن المجال يعني يقبل أننا أو أتوسع فيها، فلذلك تنتبه لهذا. يبقى قضية المبالغة في الرسوم أيضا، هذه مهم. يعني بعض البطاقات الرسوم مبالغ فيها، يعني مثلا بطاقة حتى لو كانت الجهة غير يعني المصدرة للبطاقة ليس لها علاقة في قضية مثلا تبيع مثلا المتعامل شيء، بحيث يكون والله مثلا سعر البطاقة أو رسوم البطاقة 1000 درهم مثلا، لا، هذه مبالغ فيها. ما يمكن أبدا أن يكون إصدار بطاقة يكون رسوم 1000 درهم، يعني تنتبه لهذا. بارك الله فيك. إبراهيم من الشارقة يقول: مثلا إذا صليت الفريضة وبعد الانتهاء من الفريضة وقيمت صلاة الجنازة وأنا ما أتيت بأذكار الصلاة وصليت معهم الجنازة، ممكن بعد الانتهاء من صلاة الجنازة أجيب هذه الأذكار؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، الجواب نعم، لأنك في مثل هذه الحالة قمت وأديت فريضة أخرى، وهذه الفريضة تفوت وهي صلاة الجنازة، وفيها حث من النبي عليه الصلاة والسلام على شهودها. ولذلك إذا انتهيت من صلاة الجنازة تأتي بهذه الأذكار، لأنها مما يتدارك ولا تفوت، تأتي بها بعد صلاة الجنازة بنية أنها لصلاة الفريضة، يعني من سنن صلاة الفريضة التي بعد السلام. بارك الله فيك. أبو ركان، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ، ونفعنا بعلمكم يا رب. آمين، جزاك الله خير. وإياكم مولانا. عندي 3 أسئلة جزاكم الله خير، رحم الله والديكم. تفضل. السؤال الأول، ما أعرف في حديثه صحيح أو ضعيف، على بالنسبة للصلاة، هل إذا كان المريض أو يعني يقدر يصلي نايم أو على جنبه؟ فالأقوال تغيرت، فما نعرف مدى صحة هذا الحديث إن شاء الله. سمعت أنه يقال حتى ممكن بإصبعك، ممكن بالعين، ما أعرف ماذا الحقيقة وماذا الأوضاع الصحيحة. السؤال الثاني بالنسبة مولانا، بالنسبة للذهب، زي ما تعرفوا في نوعين من الذهب، النوع الأصفر والنوع الأبيض. النوع الأبيض اللي هو يسموه بلاتين، اللي هو لونه لون الفضة، هل هذا جائز لبسه للرجال أم محرم بنفس تحريم الذهب الأصفر. شام. وهل في حديث يقال إنه جمرة من نار في اليد أو في اللبس؟ ما معنى؟ السؤال الأخير، هل صحيح إنه منتصف الليل الساعة 12 منتصف الليل نهاية اليوم، أم هذا مجرد يعني اجتهاد من الغرب وإحنا ما إحنا ملتزمين بنهاية اليوم؟ يعني ممكن نصلي العشاء إذا تأخرنا مثلاً لسبب بعد الساعة 12 في الليل والشفع والوتر بعد 12، ولا إنه ما يجوز خلاص انتهى اليوم بيوم الساعة 12؟ شاء الله. أبشر يا أبو راكان، واضح السؤال، أبشر. جزاكم الله خير. وهل صحيح إنه اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، أم بس إذا أنا سمعت حديث يقال إنه اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى المغرب، بدليل إنه حتى آخر ساعة في الجمعة تكون قبل المغرب، فمعناه نهاية اليوم بالمغرب. طب إذا كان نهاية اليوم بالمغرب مولانا، معناه ما اكتمل الخمسة الفروض. نعم. يعني نعم. من الفجر للمغرب أربع فروض، طب والعشاء فين راح؟ إن شاء الله يا أبو ركان، أبشر. بارك الله فيكم ورحم الله والديكم. والديك ووالديك. تفضل يا جابر. جابر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مولانا، انا كيف ان شاء الله؟ طيب. مرحبا استاذي، حياك الله يا اخي. الله يسلمك. عندي اثنين سؤال. تفضل. سؤالي الاول، لما الامام بيقرا سوره الفاتحه، ايوه المامون بيقرا معاه مباشره في نفس سوره الفاتحه، ولا بيخلي الامام يكمل سوره الفاتحه وبعد ذاك لما هو بيجيب ايه بيقرا سوره الفاتحه؟ ان شاء الله. السؤال الثاني اللي هي السنن، اللي هي مثلا الباغية، اللي هي الركعتين بتاع صلاة الصبح وصلاة العشاء، الثلاثة ركعات، ممكن أفضل أصليها في البيت ولا في المسجد؟ كيف العشاء ثلاث ركعات يا جابر؟ اللي هي بعد صلاة العشاء بتجيب لك الركعتين، الوتر يعني. الشفع والوتر، أيوة الثلاثة. أيوة يعني. إن شاء الله. أفضل أصليهم في البيت ولا أفضل أصليهم في المسجد؟ السؤال الثاني، لو انت فاتتك صلاة الصبح أذن والإمام قام للإغامة وبدأ يصلي وانت ما صليت الركعتين، ممكن تصليهم بعد الصلاة؟ إن شاء الله. بعد الفريضة؟ إن شاء الله. الله يديك العافية. عافيك، مرحبا. مشكور. طيب، الأخ إبراهيم من الشارقة بارك الله فيه يسأل بالنسبة لوقت الكراهية قبل صلاة الظهر، يقول هل هذا أيضا في يوم الجمعة؟ إبراهيم بارك الله فيك، معلوم إخواني وأخواتي بأن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها النهي فيها شديد، واثنان النهي فيها أخف. أما الأوقات الثلاثة فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائمة الظهيرة، وهي حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذه من أشد أوقات النهي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها النفل، لا يتطوع فيها، وكذلك لا تدفن فيها الجنائز، لا تدفن فيها الجنائز. وأما الأوقات، أما الوقتان الآخران اللي هم هذا من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى غروب الشمس، هذا ما يجوز للإنسان أن يتنفل فيها النفل المطلق، النفل المطلق. بالنسبة للزوال، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك عن الصلاة حينما تزول الشمس، وأخبر بأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، ولذلك أمر بالإمساك عن الصلاة. وهذا طبعا يكون قبل الأذان الحالي تقريبا بعشر دقائق، بربع ساعة يتوقف الإنسان عن الصلاة، يتوقف الإنسان عن الصلاة. الآن إبراهيم بارك الله فيه يسأل، يقول طيب نفس يوم الجمعة يأخذ الحكم نفسه؟ خلاف بين العلماء، من أهل العلم من ذهب بأن الجمعة كبقية الأيام، ولذلك المصلي يمسك عن الصلاة قبل أذان الجمعة الذي يكون الخطيب على المنبر، لما يدخل على المنبر ويسلم على الناس طبعا يكون هذا الوقت هو يعني يكون من هذا الوقت قبل هذا الوقت بعشر دقائق يمسك. طبعا نحن الآن عندنا في أغلب الإمارات الصلاة تأخرت شوي، فينتبه الإنسان إلى الوقت، يعني مثلا أعتقد الآن الأذان 12:33 أو 34 دقيقة، ينتبه الإنسان لهذا. المقصود الأذان الأول يعني الحالي في الوضع الحالي، هذا في بعض الإمارات فيمسك. القول الثاني قالوا لا، الجمعة تختلف، وذلك لحديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد، الحديث قال: ثم صلى ما شاء حتى يخرج الإمام. فقالوا بأن هذا نص صريح على أن من حضر الجمعة يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام توقف عن الصلاة. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه على مسألة وقت النهي في يوم الجمعة. والحديث الثاني قالوا بأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم، يوم الجمعة تخصيصا لا تسجر فيه جهنم، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإنما ذكرت بعض الآثار، لكن كحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. عموما أخي الفاضل، يعني عندنا قاعدة شرعية وهي الخروج من الخلاف مستحب والاحتياط أيضا، فالإنسان إذا يوم الجمعة قبل الزوال بعشر دقائق بربع ساعة الأفضل أن يمسك عن الصلاة، هذا هو الأفضل. لكن لو صلى معتقدا بأن يوم الجمعة مثلا يصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث وأرشد إلى الصلاة حتى يخرج الإمام، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. نايف من الشارقة بارك الله فيه يقول: يعني بالنسبة لبدل الدوام اللباس، يقول يعطونا لباس وهذا اللباس ضيق من جهة الأكمام، يقول ما نستطيع يعني رفعه في مسألة الوضوء، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ نايف بارك الله فيك، أولا لا يخفاك بأن أعضاء الوضوء الواجب غسلها أربعة، وواحد منها يمسح ولا يغسل، وهي الواردة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلذلك يجب غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل القدمين مع الكعبين ومسح جميع الرأس مع الأذنين. طيب الآن عند الأخ نايف مشكلة، يقول الكم ضيق ماذا أفعل؟ الواجب عليك أن ترفع كمك حتى يظهر المرفق وتغسل الكم كاملا. طيب أن تقول الآن يصعب يعني ما فيه، يا نايف ما يمكن في محل يعني؟ يعني هل الآن إذا جئت تتوضأ يصعب عليك أنك تخلع البدلة مثلا، أو تخلع جزء من البدلة، أو تخرج يدك مثلا؟ أنا أعتقد يمكنك أنت وزملائك أدرى مني ها في مثل هذه المسألة، يعني أنتم اللي تفتوننا في هذه المسألة كيفية إخراج اليد من الكم. فحاول تقول لي والله المسألة صعبة، أنا أفترض المسألة صعبة، بعض البدل تجي يعني بدلة كاملة من الصعوبة كذا وكذا، ممكن إذا استطعت أنك تغسل العضو من وراء الكم، بمعنى تصب الماء على الكم بحيث أن الماء يسيل على اليد وتغرق الكم بالماء وكذلك اليسرى بشرط أن لا يتلف الكم، هذا حل من الحلول، هذا حل من الحلول. أما قضية أني أنا تقول لي والله أنا ما أستطيع رفع الكم، لا، لابد من حل، لابد من حل، ما في مسألة إلا ولها حل، ما في مسألة. قضية تقول والله ألجأ إلى التيمم، لا، تغسل بعض العضو، لا، لأن هذا ليس معسور حتى يسقط بالميسور، لا، هذا ممكن أنك تخلع الكم أو تتخذ أي طريقة أخرى. ولذلك يلزمك يا أخ نايف أنت وزملائك أن تغسلوا العضو من أطراف الأصابع مع المرفقين. طريقة إخراج الكم هذه راجعة لكم. عسر الأمر صعب، ممكن أنكم تغرقون اليد بالماء تصبونها بشرط أن لا تتلف البدلة اللي أنتم لابسيها. أبو ركان من السعودية يسأل عن حديث يعني بالنسبة لصلاة المريض أن يصلي على جنبه أو نائما، وأيضا يقول هل ثبت بالصلاة بالعين أو بالأصبع؟ أبو ركان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحديث العجز عن القيام، هذا حديث صحيح، حديث جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله عنه شكى بواسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بواسير، فقال: يا رسول الله ما أستطيع القيام. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث في الصحيح بارك الله فيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمران، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن يصلي قائما، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع يصلي قاعدا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة. طيب إن لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيا على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، يعني يجعل رجليه ممدودة إلى القبلة. ويستحب الفقهاء أن يرفع رأسه قليلا، يعني يضع وسادة تحت رأسه ها، ويتجه إلى القبلة. بالنسبة للصلاة بالأصبع لمن عجز عن الحركة في الصلاة، الصلاة بالعين لمن عجز عن الحركة في الصلاة، هذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي اجتهادات لبعض الفقهاء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. ولذلك قالوا من لم يستطع مثلا يعني حركة الصلاة مثلا مستلقي على ظهره يحرك أصبعه، ما في دليل. قالوا يصلي بعينيه، ما في دليل. فالشارع الحكيم اللي رخص للمصلي أنه إذا ما استطاع القيام يقعد، وما استطاع القعود ينام، يصلي مستلقي أو على جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ما كلف يعني المصلي غير ذلك. ولذلك ينوي بقلبه، يعني مثلا الآن هو يصلي على مستلقي زين يا أبا راكان على ظهره، فلما يجي الركوع يقول الله أكبر، خلاص ينوي بقلبه بأن هذا الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ينوي بقلبه ها والله أكبر، ينوي السجود بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أبو ركان يقول الذهب على نوعين أصفر وأبيض اللي هو البلاتين، يقول هل يجوز للرجال لبس هذا الذهب الأبيض، وهل في حديث على أن الذهب جمرة من نار؟ أبو ركان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للذهب محرم لبسه على الرجال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ حريرا وذهبا بيده وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد رجل من أصحابه خاتما من ذهب فغضب وأخذه ونزعه وألقاه في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل للرجل خذ خاتمك تمتع به، يعني بعه. قال لا والله ما أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركه في الأرض. فهذه أدلة على حرمة لبس الرجال للذهب. بالنسبة للذهب الأبيض أخي الفاضل، هو أصلا ذهب أصفر لا يختلف، ولكن تضاف إليه بعض المواد التي تغير من شكله ومن لونه، ما ذكرت البلاتين. ولذلك لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب سواء كان أصفرا أم أبيضا. أما الفضة فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال أما الفضة فالعبوا بها، والمقصود أن الرجل يلبس خاتم الفضة، ما يروح يلبس سنسال الفضة في رقبته أو مثلا سوار الفضة في معصمه، لأن هذا من خصائص النساء، هذا من خصائص النساء. وإنما المقصود وأما الفضة فالعبوا بها، يعني خاتم الفضة. بارك الله فيك. أبو راكان يسأل يقول هل صحيح بأن منتصف الليل هو الساعة 12 ليلا مثلا، أم هذا اجتهاد؟ ويسأل عن يعني اليوم، يقول هل يبدأ من الفجر أم من المغرب، خاصة يقول بالنسبة لآخر يعني وقت في صلاة الجمعة هو يكون قبل المغرب. أخوي أبو راكان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني أفصل لك في مسألة الليل والنهار. أولا اليوم يبدأ من غروب الشمس، اليوم يبدأ من غروب الشمس، وذلك لقول الله تعالى والليل سابق النهار. ولذلك لما تغيب الشمس نقول ليلة الجمعة. نحن اليوم أي يوم يا براكان؟ نحن الخميس. إذا غربت الشمس نقول دخل يوم الجمعة، ولذلك الليلة لما يغرب تغرب الشمس يستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للإنسان أيضا إذا أحب أن يقرأ سورة الكهف مثلا في هذه الليلة، ها هذا كله مشروع، وينتهي بغروب الشمس. إذن يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس. بعض العلماء استثنى يوم عرفة، قالوا ليلة عرفة مستثناة يعني، لكن ما في دليل على هذا الاستثناء. إذن اليوم يا أخي الفاضل يبدأ من غروب الشمس ولا يبدأ من الفجر. ولذلك الآن شوف العالم كله متفق على أن الليلة إذا دخلت هي للنهار القادم، نقول الليلة إذا غربت الشمس ليلة الجمعة، اللي بعدها ليلة السبت، وهكذا. بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة يا أخي الفاضل لمسألة يعني منتصف الليل تحديدا بالساعة 12 ليلة، هذا خطأ من الناحية الشرعية، هذا خطأ من الناحية الشرعية، وللأسف الشديد يقع في هذا الخطأ كثير من الناس اللي يأخرون الصلاة مثلا، أو مثلا يعني ربما يعني تصرفوا بعض التصرفات على اعتبار أن منتصف الليل هو الساعة 12. والذي يظهر والله أعلم أنه ما يمكن سواء كان في الصيف أو في الشتاء أن منتصف الليل يكون الساعة 12 أبدا، ولكن ممكن يكون 11:30، يكون 11:40 أحيانا، لكن 12 ما يمكن من الناحية الشرعية. أقول هذا الكلام لما نأتي نحسب حساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وحاول يا أبو ركان أنك تجرب هذا الشيء، تجد سبحان الله العظيم أن منتصف الليل يعني في الغالب أنه ما يتجاوز 11:30، 11:40 أو أقل، أحيانا 11:15 مثلا. ها، فقضية اعتبار على أن الساعة 12 هي منتصف الليل للأحكام الشرعية هذا غلط. كون والله الآخرين يضعون الاعتبارات معينة فلكية أو شيء هذا شأنهم، لكن نحن كمسلمين يجب أن نتعلم بأن منتصف الليل ما يمكن أن يكون الساعة 12 ليلا. بارك الله فيك. ولذلك عندنا مثلا صلاة العشاء، صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل في القول الراجح من أقوال أهل العلم. يعني متى؟ يعني أحسب الآن من غروب الشمس إلى أذان الفجر الثاني الذي يحرم على الصائم الأكل، لما أقسمها على 2 يظهر لي بأن يخطئ من يؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 12 ليلا، فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله في الجميع. الأخ جابر من عجمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للإمام إذا قرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يقرأ سورة، هل للمأموم أن يقرأ؟ أخوي جابر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام لا يترك مجالا للمأموم أن يقرأها بعد قراءته، هل يقرأها المأموم أم لا؟ على قولين مشهورين من أهل العلم، من ذهب إلى أنه لا يقرأها ما دام أن الإمام شرع في القراءة، وذلك لقول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. القول الثاني قالوا لا، يجب أن يقرأ المأموم إذا لم يترك الإمام للمأموم مجالا في الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر، قالوا يقرأ. لماذا؟ قالوا لأن هذه مستثناة من عموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد في المسند وأصحاب السنن أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة وسمع من يقرأ خلفه فقال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. فهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وهو نص صريح على أن المأموم يقرأ ما دام أن الإمام قد انتهى من الفاتحة ولم يترك مجال وشرع في قراءة ما تيسر من القرآن يقرأ وراءه والحمد لله. نعم تفضل يا سارة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ أهلا وسهلا حياكم الله. يا شيخي عندي أربع أسئلة. تفضل يا أختي. يا شيخي عندنا في ليبيا يركبون جهاز تحلية في المساجد. يجعلون مطيرة خارجية ويركبون عليها جهاز تحلية. ويقولون أن هذا صدقة جارية، هل هذا الكلام صحيح يا شيخي؟ إن شاء الله. اثنين يا شيخي، كنت أتوضأ في العمل ومسحت على الجورب بالنساء الخفيف. نعم. ثم يا شيخي لبست عليه جورب ثقيل خشية أن تبان رجلي عند السجود أو عند الركوع. هل يجوز هذا؟ مسحتي عليه؟ مسحت على الخفيف الجورب النسائي، ثم لبست عليه جورب ثقيل حتى لا تبان رجلي عند الركوع والسجود، لكن ما مسحت على الثقيل. إن شاء الله، تفضل. تمام يا شيخي، أنا معلمة ابتدائي صغار يعني 7 سنوات. هل يجوز يا شيخي معاقبتهم؟ لأن سمعت شيخ يقول إن لا يجوز بالأحرى أنهم يضربوا حجر الصلاة، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يضربون على العاتق. يضربون على ماذا؟ على الصلاة. أيوة، بس أنا أعاقبهم في داخل الفصل بعض الأحيان على المشاغبة أو ترك الواجبات، معاقبة خفيفة على الأيدي إن شاء الله. سؤال رابع يا شيخ، ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن أرسخها في يعني العمر هذا صغار؟ يعني أنا أعلمهم الصلاة والوضوء، بس في أشياء أخرى يا شيخي يبين لي كيف أعلمها للأطفال الصغار. إن شاء الله يا أختي سارة. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير. أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا وسهلا. طيب الأخ جابر بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي يقول السنن مثلا سنة العشاء البعدية، سنة الصبح مثلا، سنة الوتر، يقول الأفضل أصليها في المسجد أم في البيت؟ أخوي جابر بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني الفرائض تؤديها في المسجد، أما النوافل أفضل شيء أنك تصليها في بيتك. فمثلا الوتر تصلي في البيت، سنة العشاء تصليها في البيت، سنة المغرب تصليها في البيت، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى سنة المغرب إلا في بيته، سنن الظهر القبلية والبعدية تصليها في البيت، إلا إذا يعني إلا إذا ضاق عليك الوقت، تضايق الوقت عليك بحيث أنك لو صليت السنة في البيت ممكن تفوتك تكبيرة الإحرام في المسجد، لا تذهب إلى المسجد وتصلي مع الجماعة، يعني تدرك الفريضة من أولها وبعدين تقضي سنة السنن هذه سواء القبلية أو تؤدي السنن البعدية. جابر يقول يعني أنا دخلت المسجد والمؤذن أقام لصلاة الصبح، يقول أنا ما صليت سنة الصبح القبلية، يقول ممكن أصليها بعد الفريضة؟ جابر بارك الله فيك، أي مصلي دخل المسجد والصلاة قائمة سواء كانت صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يجب عليه أن يدخل مع جماعة المسجد، ولا يجوز له أن ينفرد ليصلي السنة القبلية أو يصلي تحية المسجد. هذه من المخالفات التي كان يضرب عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بل بعض العلماء قالوا إذا كان الشخص يصلي النافلة وأقيمت الصلاة قالوا يقطع النافلة ليدخل مع الفريضة ويدرك تكبيرة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعض العلماء قالوا لا يستمر، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، وبعض العلماء يفرق يقول إذا كان في بداية صلاة السنة يقطع، وإذا كان في آخر صلاة السنة يوجز حتى يدخل مع الجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام. فالمقصود يا أخي الفاضل تصلي مع الجماعة، وإذا انتهيت صلي بعد صلاة الصبح يعني الركعتين تقضيهما، أو إذا أحببت أن تقضيهما في وقت صلاة الضحى، هذا مشروع لأن عليه آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. سارة من ليبيا بارك الله فيها، تقول عندنا في ليبيا يعني يركبون جهاز تحلية للماء في المساجد، يقولون هذا صدقة جارية، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، هذه من الصدقات الجارية، لأن جهاز التحلية هذا يعني عمره الافتراضي طويل، يعني يبقى سنوات، ولذلك إذا جاء شخص بجهاز تحلية وضعه وقفا لله تعالى لنفسه أو لأمواته مثلا وسبله، فإن هذا من الصدقات الجارية، فما دام أن هذا الجهاز يشتغل وباقي ولم يتلف فالأجر باق لصاحب هذا الجهاز، ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك على الناس أن يفكروا في مسائل الوقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. صدقة جارية، ما معنى الصدقة الجارية؟ الوقف. ما هو الوقف؟ تسبيل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وأنبه إخواني وأخواتي، وأشكر الأخت سارة يعني على هذا السؤال، لأنه انقدح في ذهني شيء، أن بعض الناس الآن يعتقد بأن الوقف بناء المساجد فقط، يعتقد هكذا بعض الناس، يقول أنا ما عندي قدرة، فقط بناء المساجد. صحيح هذا عمل صالح وطيب، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، لكن مجالات الوقف يا إخواني يا أخواتي كثيرة جدا، مجالات الوقف كثيرة جدا، وطرق الوقف عديدة عديدة، ولذلك الوقف يمثل أعظم رافد من الروافد التي تخدم المجتمع، تخدم الدولة، تخدم البلاد، تخدم الناس، يعني ترفع من يعني مستوى، بحيث يعني تعين على انتشار الفقراء. يعني لذلك مثلا أذكر لكم الكلام، الكلمات تتسابق، مثلا الوقف التعليمي، هذا للأسف كثير من الناس غافل عن الوقف على طلاب العلم، الوقف على المدارس مثلا، وهذا موجود، يعني كان من أشهر الأوقاف في التاريخ الإسلامي. الوقف الصحي، الوقف الصحي هذا غافلين عنه كثير من الناس، الآن في ناس مرضى فقراء، يعني لما أقف مثلا السرير الطبي، الكرسي المتحرك، العكاز مثلا، يعني قصدي أنا أوقف شيء يشترى فيه أشياء طبية، وقف الأدوية مثلا، الأدوية الآن في أناس يعانون مشاكل صحية يحتاجون إلى أدوية مستمرة بسبب الأمراض الموجودة عند كثير من الناس، هذا غافلين عنه كثير من الناس، هذا الوقف الصحي. تدرون أن قديما من كثرة مجالات الوقف ذهب يعني أهل الإسلام قديما إلى أن يوقفون حتى على البهائم، من يعني تعدد مجالات الوقف. فلذلك وأحيانا قد يكون الإنسان يشارك في الوقف بسهم من الأسهم، بعض الناس يقول أنا ما عندي قدرة، طيب عندك قدرة على 500 درهم؟ يقول لي نعم عندي قدرة على 1000 درهم، طيب هذه موجودة اللهم لك الحمد، مساهمات في هذا الباب، تضع سهم من الأسهم حتى بناء مثلا مساجد، يعني شيء من هذا القبيل، أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. سارة من ليبيا تقول يعني أنا يعني في العمل مسحت على جورب نسائي خفيف، تقول لما توضأت مسحت عليه ثم لبست جورب ثقيل حتى لا ينكشف، تنكشف القدمين في الصلاة، ما حكم ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، كونك لبست جورب على جورب هذا لا يضر الوضوء ولا يضر الصلاة، ما دام أنك توضأت ومسحت ثم لبست جوربا آخر هذا لا بأس به. الكلام الآن على الجورب الخفيف هذا، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ الجورب الخفيف جماهير أهل العلم يقولون ما يمسح عليه، ما دام أن البشرة ترى من ورائه، البشرة ترى من ورائه. هناك قول لبعض العلماء، قالوا بأن الشارع الحكيم لما رخص في المسح على الخفين وعلى الجوربين إنما أراد التيسير على الناس، إنما أراد التيسير على الناس، والتيسير هو أن لا ينزعوا هذه الحوائل سواء كانت خفاف أو جراميق أو لفائف أو جوارب مثلا، حتى لا ينزعوا لأن يشق عليهم، فقال يمسح عليها. وما في دليل على أنه والله يشترط أن يكون الجورب لا ترى، هذا كلام طبعا من القول الثاني لا ترى البشرة من ورائه، بل قالوا بأن الصحابة كانوا يمسحون على اللفائف، واللفائف قد يرى جزء من القدم من وراء اللفافة، جزء من القدم من وراء اللفافة. وقالوا بأن الشريعة أصلا ما رخصت بالمسح على الخفين إلا للتسهيل والتيسير ودفع المشقة والحرج، ولذلك أختي الفاضلة مستقبلا لا تفعلي هذا، حاولي قدر المستطاع أن تلبسي جوربا صفيقا يعني لا ترى البشرة من ورائه وتمسحين عليه. لكن ما دام أن المسألة فيها خلاف وفي قول، إن شاء الله يعني وضوءك صحيح وصلاتك إن شاء الله صحيحة ما دام أن توفرت الشروط وانتفت الموانع. تفضل أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندنا سؤال، إذا زوجة اشتكت من زوجها ويعني وقلنا لها صبري وتحملي، هل هذا صحيح؟ أو إن نقول لها يعني لا يعني ابتعدي عنه، مثلا تشتكي من بخلات، تشتكي من معاملته، فهل نطلب منها الصبر؟ فوحدة نصحتني إن لا تطلبين من زوجة إنها تصبر على زوجها. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، ليت يا زوج يا شيخ تقدم لنا نصيحة للزوجات اللي هاملين أبنائهم وبس قاعدين يصورونهم بالسنابات وبعدين يقطونهم على الخدم، هل هذا يؤثمون عليه؟ لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني نعم. هذا الحين اللي صاير يعني في المجتمع، كل المجتمعات ما نشوف للأطفال في السنابات وبتربية الأطفال على الخدم. الله السؤال الثالث، يلا المستعان، الله يهدي الجميع يا رب. آمين يا رب. السؤال الثالث، يا ليت تقدم، لأن وايد زوجات يشتكون من زوجات من أزواجهم البخلاء. أيه؟ يعني مثلا تقول الزوجة إحنا الحين بعصر المعاشات يعني خاصة بدول الخليج، يعني المعاش كبير يعني غالي، وايد يعطونهم معاشات. تقول إحنا البيت كبير والمعاش كبير، إحنا مو بعصر قديم الزمان أبيض وأسود اللي ما نشتري شيء حق البيت. تقول في زوجات يقولون إذا شرينا شيء هم ما يرضوا من معاشهم، يعني الزوج هم يعصب يقول ليش تخصين يعني تصرفين معاشك وتبذير، أعطيني إياه لا تشتري شيء حق البيت. يليت تقدم نصيحة للزوج، يعني البيت الحين محتاج، مش فقط لا يحتاج فقط أكل، يحتاج أثاث، يحتاج مستلزمات اكسسوارات، هذا معروف عند كل البيوت، يعني هذا الحين شيء معروف، مو في بيت في بيت ما فيها الأشياء، هو دائما ينقد عليها، يسبب لها مشاكل. أبشر يقدم نصيحة. وفي بعد سؤال الله يعافيك. تفضل. إذا ممكن. ممكن. أذكار المساء، يصير الواحد يقولها مثل إحنا الحين نروح الطريق شوي بعيد يأذن علينا العصر، ما نكون مصلين العصر ولا قالين أذكار بعد الصلاة، يصير نقول بهالفترة أذكار المساء على ما نوصل المكان ولا ما يجوز؟ لازم نكون إحنا إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا أختي. مرحبا الله يحفظك. طيب سارة بارك الله فيها من ليبيا تقول بأن معلمة ابتدائي والطلاب تقريبا 7 سنوات، تقول هل يجوز معاقبتهم مثلا يعني إذا شاكسوا أو شيء من هذا القبيل؟ أختي سارة بارك الله فيك، العملية التربوية سواء كانت في المدرسة أو في البيت قائمة على ركنين، الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب وفق منهج شرعي وقواعد مرعية. ما يمكن أبدا أن أي عملية تربوية تخلو من أحد هذين الأمرين، فإذا كان يعني الترغيب فقط فهذا نهايته الفشل، وإذا كان ترهيب فقط فنهايته أيضا الفشل وتوريث عقد لهؤلاء الأولاد سواء كانوا في البيت أو كانوا في المدرسة. ولذلك المتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته يجد بأن قائمة على مسألة الترغيب والترهيب. كان عليه الصلاة والسلام يحفز الأولاد، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل. يمتدح النبي عليه الصلاة والسلام كثير من شباب الصحابة وكثير من أطفال الصحابة، وكان يمنحهم صلى الله عليه وسلم شيء من الحنان، شيء من العاطف، يحتضنهم ويركبهم على الدابة إذا جاء من السفر ويمسح على رؤوسهم ويلعب بخدودهم، بمعنى أنه يمنحهم شيء من العطف والحنان والرحمة، وأيضا هناك صلة. في المقابل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح لولد من أولاده أو أولاد بناته أو أولاد أو حتى لو كان من أولاد زوجاته أنه يرتكب الخطأ. لذلك في حديث عمر بن أبي سلمة قال لما أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام طاشت يدي في الصحفة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيقول عمر فما زالت تلك أكلتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه تربيته. فقضية أنه والله ممنوع العقاب غير صحيح. قضية يمكن الضرب ممكن، يعني إذا كان والله هناك بعض الناس يتجاوز في الضرب لا لا يجوز، لأن حتى الأحاديث النصوص التي جاءت بالضرب بإجماع العلماء على أن لا يكون ضرب مبرح، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يكون يزرع خوف في الطفل، وإنما يعني للتخويف فقط. فإذا والله عندكم أنتم الوزارة أو المدرسة تمنع الضرب، هناك معاقبة أشد من الضرب، خصم الدرجات مثلا. يعني السلوك عندكم يا أخت الفاضلة لما تخصمين درجات هذا أشد عليه من الضرب، وسيلاقي يعني يواجه في بيته ممكن من والديه الشيء الذي يعني يحملون عنك مثل هذه القضية. فلذلك الموازنة مطلوبة، وأيضا الالتزام بالتعليمات. ما دام قالوا لك ممنوع الضرب، وجدت حالات بعض المعلمين قسوا على طالب وأورثوه عاهة، يعني توجد حالات مدرس ضرب طالب فأورثه عاهة، وهذا غلط، هذا ممنوع، ويضمن المدرس بمثل هذه الحال. فالمقصود يعني العملية التربوية في تقدير الزمن اللي نحن فيه، يعني نحاول أن نغلب جانب الترغيب على جانب الترهيب. لماذا؟ لأن اللي ينظر إلى السياقات الموجودة، اللي ينظر إلى الواقع، اللي ينظر إلى الحال، أعتقد بأنه هنا يغلب جانب الترغيب، هنا يغلب جانب التحفيز على جانب الترهيب. لكن هذا ما يمنع، ما دام أني أملك خصم درجات، ما دام أني أملك معاقبة بغير الضرب مثلا، يعني كطرده من المدرسة، أقول له اذهب وأتني بولي أمرك مثلا، وأيضا الالتزام بالتعليمات اللي عندكم. سارة بارك الله فيها تسأل تقول ما هي أفضل الأعمال التي أرخصها في يعني الطلاب غير مسائل الصلاة والوضوء؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا أشكرك والله على هذه الهمة وعلى هذه الرغبة، وأبشري بخير. فيعني الأولاد هؤلاء أمانة في أيدي المعلمين والمعلمات، والاهتمام بهم لا سيما في المرحلة الحالية التي يعيشها العالم والاجتهاد عليه، ما أعتقد بأنه من أعظم الجهاد. لما يركز المدرس أو المعلم عفوا والمعلم على الطلاب ويهتم بتربيتهم وبتعليمهم وبتحصينهم يعني جعلهم لبنات صالحة يضيفها إلى المجتمع، أنا أعتقد بأن هذا من أعظم الجهاد. ولذلك مسؤولية التعليم بكوادره أعتقد بأنها مسؤولية عظيمة جدا، وهذه المسؤولية يعني تزيد الأهمية على قدر ما يحيط بالمجتمع من فتن ومن إشكالات ومن كذا. نحن الآن في عالم افتراضي، في عالم أصبح ليس هناك حدود جغرافية إن صح التعبير، مع هذا الإعلام المفتوح، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي أصبح العالم في يد كل إنسان من خلال هذا المحمول. ولذلك من المهم جدا أن يهتم يعني يهتم الذين يعني دخلوا السلك التعليمي بهذه القضية. المسألة الثانية أخت الفاضلة، ليس هناك أعظم من ترسيخ الجوانب الإيمانية في الأولاد، مهم جدا. افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، تلقين الأولاد هذا الشيء وتعليقهم بالله عز وجل وبتصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غاية في الأهمية وغاية في يعني أعتبره في مرتبة الضرورة، يعني ويأتي في ينبغي أن يكون بل يجب في سلم اهتمامات المعلم الناصح المخلص، أن يزرع العقيدة، يزرع الإيمان، يزرع مراقبة الله سبحانه وتعالى في نفس الطالب أو الطالبة. وهذا حقيقة يشكل بإذن الله ضمانة، يعني كأن مثل ما يعطى الناس لقاحات ضد هذه الفيروسات وضد كذا، كذلك هذا الإيمان وهذه العقيدة الصافية هي في الواقع درع حصين بإذن الله من هذه السهام، سهام الشبهات، سهام الشهوات اللي يغزى بها أولاد مجتمعاتنا كلها. فركزي على هذا الجانب، لقنيهم يعني معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وآثار هذه الأسماء في عالم في الأنفس والآفاق. ركزي معهم على على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وما هو الحق الذي يعني تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام من قبلنا؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كذلك تعليمهم دين الإسلام على أنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه دين ولله الحمد يتناغم مع الفطرة السليمة وينساب في الأنفس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، ويهب على القلوب هبات النسمات العليلة إذا فعلا وصلنا الفكرة الصحيحة للأولاد. دين ولله الحمد قائم على التيسير ليس لا على التعسير، دين قائم على جلب الـ الـ الـ الـ على دفع المشقة وجلب الـ الـ الـ التخفيف على الناس. دين ولله الحمد يعني إذا إذا إذا فعلا أحسن الإنسان عرض هذا الدين أعتقد بأنك ستؤدي رسالة عظيمة. زيدي على ذلك مسألة العبادات والطاعات وأيضا الأخلاق والسلوك التي هي جزء كبير من الشريعة. نصوص القرآن والسنة جاءت الأخلاق وأخذت مساحة كبيرة جدا في نصوص الوحيين الشريفين، فتجتهدين على هذا وأسأل الله تعالى لك التوفيق. الكلام طويل يا أختي سارة، لكن هذه تطوافة عجلة لأن المقام ليس مقام محاضرة أو شيء، لكن نزولا عند رغبتك بارك الله فيك. أم عمر من الكويت تسأل تقول الزوجة اللي تشتكي من زوجها نقول لها اصبري، تقول يعني بعض الناس ها كيف؟ طيب طيب يلا نحاول نجاوب على سؤال الأخت أم عمر الأول فقط لأن الوقت ضاق خلاص. أم عمر تقول يعني الزوجة إذا اشتكت من زوجها مثلا وقلنا لها اصبري، تقول بعض الناس اشتكوا يعني ينكرون علينا، تقول لا لا تقولي لها اصبري، تقول أيهما الأفضل؟ يا أم عمر بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا والصلح خير، قل جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن الصلح خير، وإلى أن المرأة والرجل يصبران على بعضهما. والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نصوص الوحيين تأمر الأزواج إذا حصل بينهم اشتجار أو خلاف أن لا يجعلوا الطلاق هو الحل الأولي، وإنما يجعلوه الإجراء الأخير والنهائي. اقرأوا في سورة النساء، أي امرأة تقول لك يا أختي الفاضلة لا تنصحينها بالصبر انصحيها بالطلاق، هذه إحدى يعني أحد امرأتين، إما أنها جاهلة متخلفة، سامحيني أقول هذا الكلام، جاهلة ما تفقه في دين الله شيء، وإما أنها والعياذ بالله تعاني عقدة، عقدة بعض النساء قد تكون هي انهدم بيتها وفشلت في حياتها الزوجية وتحب كل النساء يفشلن في حياتهن الزوجية، وهذا موجود للأسف الشديد. ولذلك تجد بعض الفاشلات تحرض النساء إذا سمعت أي امرأة عندها مشكلة بسيطة مع زوجها تنفخ في هذه المشكلة مثل ما ينفخ الشيطان والعياذ بالله، حتى تكون ورم كبير وتحاول أن تبعد الزوجة هذه عن زوجها، وهذه والعياذ بالله مندوبة عن إبليس، هذه من رسل الشيطان، لأنه ما في شيء يفرح الشيطان مثل الطلاق، كما جاء في الحديث الذي عند مسلم ما يفرح مثل ما يفرح للطلاق. ولذلك قلت الفاضل أنت على خير، أي امرأة تأتيك تشتكي زوجها قولي لها اصبري، اتق الله واصبري. هذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الصحابة الكرام، منهج الصحابيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه امرأة تشتكي زوجها يأمرها بأن ترجع إليه وأن تصطلح معه. لما جاءته امرأة تقول تستفتي قال أذات بعل يعني متزوجة، قالت نعم يا رسول الله، قال كيف أنت منه يعني كيف تعاملك، قالت والله يا رسول الله ما آلوه يعني ما أقصر معه، قال انظري فإنه جنتك أو نارك. قل النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق. والمقصود بأن الحياة الزوجية ليست حياة مثل ما يعتقد بعض الناس المثاليات أو الحياة التي ليس فيها إشكال، غلط. بيت النبوة ما سلم من الإشكالات، بيت النبوة أشرف مخلوق، ها النبي عليه الصلاة والسلام حصل إشكالات ليكون أسوة لنا، ما راح وكذا إنما عالج هذا صلى الله عليه وسلم. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، استمري في هذا الطريق، أصلحي. أي امرأة تأتيك تريد الطلاق قولي اتق الله واصبري على زوجك، أي زوج يريد الطلاق من زوجته يقال اتق الله واصبر على زوجتك. ما في أحد من عندنا معصوم، ما في أحد كامل، المشاكل هذه كل مشكلة لها حل، ما في مشكلة إلا ولها حل. والنساء اللائي يقولن لك لا لا تنصحيها، ذكريهم بالله وقولي لهم لا تكونوا معول هدم، لا تكونوا مندوبات للشيطان في إفشال الحياة الزوجية وفي تدمير هذه الأسر. سامحيني أم عمر باقي لك أسئلة، لكن إن شاء الله غدا لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم. ها عفوا، المخرج يقول لي غدا الجمعة عندنا أسئلة الواتس أب وكذلك يوم السبت، إذن يوم الأحد يا أم عمر بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.